إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. الأيام قليلة بنختم عام ونبدأ عام جديد، يا رب يكون عام خير على الجميع. النهاردة هنسهر سهرة خاصة جدا مع مخرج سينمائي متميز له آراءه الخاصة من عائلة فنية عريقة. هنستعرض المشوار الفني له وللعائلة. الأول خلونا نرحب بضيفنا المخرج السينمائي عادل محمد عوض. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا فندم. انت طيبة يا فندم. طبعا انا اول ما قلت المخرج عادل محمد عوض عرفنا انه ابن الفنان الكوميدي الشهير محمد عوض. اهلا وسهلا بحضرتك. نادي العزاب محمد عوض. اهلا وسهلا. احمد عبد الحليم. اتفضل. احمد الشناوي. يخش. حافظ امين. وماله. يعني الحقيقة ان عيلة حضرتك عيلة مليئة بالاسماء اللامعة بالنجوم، ارتبطت كثيرا بنواحي مختلفة في الدراما، سواء بقى اخدتوها بشكل تراجيدي بشكل كوميدي. طبعا الفنان محمد عوض، يعني انا عايزة ابتدي مع حضرتك من البداية. كلمني عن بداية المشوار، وهل تأثرك بالناحية الفنية نتيجة انك نشأت في جو كله مليان نجوم وفنانين وعندكم في البيت بيجتمعوا؟ يعني بيت الوالد كان معروف انه دايما بيضم نخبة من الفنانين معاه باستمرار. هو الحقيقة فعلا هو بيتنا كان بيتسمى برلمان فني، يعني احنا ساكنين كنا في ميدان التحرير، وميدان التحرير ده متوسط لأي حد من الفنانين خلص تصوير ومروح يعدي على البيت ده فيعرف مين فوق من العربيات، العربية دي بتاعت مين، العربية دي بتاعت مين، وبعدين يطلعوا لو هم حاسين دي الشلة تبعهم. كان بيجي كل الناس، كبار المخرجين صلاح أبو سيف، كمال الشيخ، أستاذ حسين كمال، أستاذ حسام الدين مصطفى، أستاذ نيازي مصطفى، كل المخرجين الكبار كانوا عندنا في البيت، كل كبار الكتاب من أول أستاذ نجيب محفوظ وأستاذ إحسان عبد القدوس، كل الكتاب الكبار كانوا عندنا في البيت، كل السيناريستات الكبار، أستاذ علي سالم، بكر الشرقاوي، الأستاذ جلال الشرقاوي، مخرج مسرحي، مخرجين مسرحي، السيد راضي، يعني كل الناس دي بيسهروا عنده، بيسهروا عندنا إذا كان هو ما عندوش مسرح أو بيبقوا معاه لو بعد المسرح. فاحنا يعني بعد المسرح لسه كان بيكون فيه متواصل، ممكن يجوا، ممكن يجوا معاه من الفرقة، أو أي ناس يجوا فنان من الفنانين جاي سهران مثلا في المسرحية يكمل معاه، يكمل معاه بقى. يا خبر. وأمي تقوم تعمل العشاء. ده معروف ان الام كانت مرتبطه جدا بزوجها الفنان محمد عوض، لدرجه انها يعني رحلت بعديه ب 40 يوم تقريبا. بالظبط. هي هو كان اتجوزوا عن قصه حب، يعني قصه حب. هو كان هو اداب فلسفه عين شمس، وهي كانت اداب انجليزي عين شمس، وهو ده كانت بدايه ان هم يعرفوا بعض من الجامعه. هي كانت بتعمل مسرحيات بالانجلش، مسرحيات شكسبيرية وحاجات زي كده، وكانت ما فيش حد يتفرج عليها، وكان هو بيعمل مسرحيات ريحانيات، وكان هو كان مغرم بالريحاني، وكانت وكانت المسرحيات دي بتعمل في استاد الجامعة 14000 متفرج و 15000 متفرج. حاجات ده كان بيستعين بمخرجين ويعني نجوم كبار كانوا بيجوا معاه، كان بيستعين بيهم في المسرحيات اللي هو كان بيعملها في الجامعة. كان بيستعين دايما بالأبطال النسائيين، لأنه كانت دايما الزميلات البنات ما بيقدروش يسهروا في البروفات في الجامعة، فهو بيستعين ببطلات الريحاني. فكان هم كفرقة كان مرتبط بيها، كان مرتبط بفرقة الريحاني، وكان هو وأستاذ سعيد الغني الممثل كانوا عاملين فرقة اسمها فرقة أداب عين شمس. ده هو التحق بفرقة الريحاني بعد التخرج يعني من كثر ارتباطه بيها. وبيقال ان الكاتب الكبير أنيس منصور كان متبني الفرقة اللي كونها ايام الدراسة. صح، الأستاذ أنيس منصور كان هو معيد ساعتها، كان هو المشرف العام على الفرقة دي، وكان هو اللي بيسلف محمد عوض فلوس، لانه محمد عوض كان فقيرا وكان ابوه ميت وامه ميتة، فكمان يعني ما عندوش حد وشغل جنب الدراسة عشان يصرف على نفسه، فكان يعني ايه استاذ انيس مصروف بيعطف عليه. اهلا اهلا اهلا اهلا بك يا حبيبي. ازيك يا عباس؟ عباس ايه، انا تفاحة. الله، زغلول. زغلول مين؟ انا تفاحة يا بطل يا حبيبي. كنت ان انا لقيتك لوحدك، دخت على بال ما دخلت لك، حاولوا يمنعوني عنك بس قومتهم وضربتهم ودخلت لك. ايوه صح، انا بشبه. صح صح. تفاح. اه سفاح. لا تفاح. سفاح. جرالك ايه يا زعتر؟ ايه ولا نسيت الخرابة؟ ولا نسيت الخيشه اللي كنا بنلبسها والتراب اللي كنا بنلعب فيه ونعصر بعدينا؟ انت لازم تطيني ولا بره؟ ربنا العوض على العوض. تقول انا سفاحه سفاحه سفاحه دي ازاي تخش من غير اذن؟ تاني مره هقطع رقبتك. ايه الفوضى بتاعتك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بهزر معاك يا زعتر. زعتر انت بتتكلم جد؟ انت نسيتني فعلا؟ انا تفاحه بنت بلاميطه والشمس طلعت على الحيطه. انت جننتي ولا عندك حصبه ولا ايه؟ زعتر انت بتتكلم جد؟ انت نسيت ولا بتنتقم؟ انتقم؟ ها انت مين يا شطره عشان انتقم منك؟ انا تفاحتك، حبك واكتشافك. نسيت لما كنا بنلعب في ضي الشمس وقلبنا ابيض اتغسل من كل شيء؟ نسيت حبك واكتشافك والدنيا اللي سبناها وتولفنا؟ ده كنا بعدنا عن بعض شويه وعن ايامنا الحلوه شويه. فمعلش غلطه يا زعتر. كلام ده تقولي في السيما؟ دورينك على واحد اهبل بخيشه يصدقك. خيشه؟ ادي انت قلت خيشه. قلت خيشه خيشه خيشه. قول يا زعتر قول. اخر مره اسمعني تقولي زعتر مفهوم؟ لا هقول لك زعتر، وانت عارفني بقى بنت قابله وبقول اي حاجه في اي حته وفي اي وقت. انت زعتر ولا تفاحه؟ انت مش تفاحه. لا انا تفاحه. مش تفاحه. تفاحه. انت لرنج. لا انا تفاحه وانت زعتر. شيلوا البس دي بره، محدش هيقرب. شيلوا بره. يعني ممكن نقول ان من يطمو استطاع انه يكون علاقات اجتماعية في دائرة واسعة جدا، وكان بيحبهم يبقوا عنده في البيت، يكونوا عنده في البيت ويجمع الناس. يعني ما مش رابطة او باليطمو، بس حلو تفسير، حلو ده تفسير مني الجميل، حتة اليطمو وحتة انه وحيد. يعني أيوة. كان عنده اخواته البنات، هو عنده قصة، ده هو اللي رب اخواته البنات الثلاثة. ولو فيلم شهير جدا اخواته البنات. بركات، اخراج الاستاذ بركات. فكانت الفرقه دي تنافس فرقه الاستاذ جلال الشرقاوي وكرم مطوع بتوع حقوق، كانت فرقه تنافسهم، وكانوا هم بيعملوا ايرادات، وكانت الفرقه الثانيه ما بتعملش ايرادات، لا بتعمل حاجات تقيله وحاجات تراجيدي. ووالدتي الفرقه الثالثه اللي هم بتوع ادب انجليزي بيعملوا حاجات بالانجليزي، فما فيش متفرجين اصلا يعني. فهو كانت القوه، يعني هي فرقه كانت قويه، هو كان القوه الرئيسيه للجامعه. هي كانت فرقه قويه جدا جدا في الجامعه. وفكره عوض هي فكره ان احنا نقدم مسرحيات للريحان، لان كانت مسرحيات ما قبل ذلك كانت مسرحيات بتقدم حاجات عالميه او حاجات زي كده، بس ما كانش في فكره الريحاني. يعني حتى لما الاستاذ عادل خيري كان بدا المرض معاه، كان هو بيقوم بدور مكانه. يعني ادى كل ادوار الاستاذ عادل خيري في مسرحيات الريحاني. ده بعد كده لما بقى هو بقى في الجامعه حفظ كل مسرحيات الريحاني ومثل كل ريبورتوار الريحاني. فلما شافوه حبوه، وبالذات الفنانه مريم منيب رشحته للفرقه ورشحته الاستاذ بديع خيري انه يبقى عضو معهم في الفرقه، فقالوا لها ده ملوش مكان يعني. فقلت لهم انا هستقطع حته من اوضتي لولادي، هستقطع حته واديها له. وفعلا استقطعت حته من اوضتها، وفعلا كانت يعني حتى لما يخش عشان يغير هدومه لازم، ما ينفعش يقعد على كرسي، لازم هو واقف عشان المكان ضيق جدا جدا جدا. يعني هم عملوا له حاجه كده نص متر في نص متر يبقى بيغير فيها هدومه. حكى لحضرتك عشق الفن جاله من فين؟ يعني ايه اللي وجهه للاتجاه ده؟ هو كان بيحب الفن جدا، وفي نفس الوقت هو كان نفسه يبقى كان بحار. عايز يدخل بحار. كان عايز يدخل بحريه، وابوه رفض. لانه تخيل بقى العكس، الوالد يرفض ان هو يبقى بحار، امال كان عايزه يكون ايه؟ موافق انه يبقى فنان، موافق بانه اي حاجه، بس ان هو ما يسافرش في البحر، انه يبقى عند بنات عشان ما يبعدش، يبعدش عن اخواته البنات، لان اخواته البنات. وكان جدي يشعر انه مش هيعيش كتير، وجدي لابويا وجدي لامي الاثنين ماتوا، ووالدي عنده 19 سنه او 18 سنه وامي في نفس السن، هما الاثنين يتوفوا. الفنان محمد عوض والدين تربوا والد حضرتك، والدتي ووالدي الاثنين تربوا ايتام، تربوا ايتام. ممكن ده اللي ربط بينهم بهذه العلاقه الوثيقه يعني. هو مش يعني الاب، الاب والاب توفوا وهم عندهم 18 سنه او 19 سنه، ممكن ده اللي ربط بينهم يعني، في خطوط مشتركه سواء حب السن سواء يوت. فبالتالي ده قرب بينهم. والدتي حبت الفن بشكل دراسه اكتر، ان هو يبقى نوع من الدراسه اكاديمي اكتر، وادب انجليزي تقيل شكسبير وحاجات زي كده. ووالدي حب الفن اللي هو الفن الكوميدي اللي هو الريحاني. بعد كده مريم نيب اما دخلته فرقه الريحاني ابتدى يمثل ادوار، ادوار صغيره، ادوار جرسون، ادوار كده، ادوار حاجات صغيره في فرقه الريحاني. لكن كل 3 4 ايام استاذ عادل خيري يعيا، هو حافظ الدور، هو الوحيد اللي حافظ الدور ولسه بيمثله مثلا من سنه ولا من 6 اشهر ولا لسه، فسهل انه يقدر يعني حافظ الدور بتاع دور الريحاني. فكانوا يكتبوا لوحه على باب المسرح: اليوم يعرض لكم الفنان الواعد الجديد محمد عوض مكان النجم الكبير عادل خيري. وكانت المسرحيه بتفضل برضه بنفس الكومبلي، كان لا يتأثر أحد أو حد بيرجع تذكرة أو حاجة، لأنه هو رخيخي. متفرجوا على الريحاني، على أعمال الريحاني، متفرجوا على مريمو ليب، متفرجوا على فرقة الريحاني، وهو خلاص لم بقى فيه بديل، فخلاص ماشي. كانوا بتفرجوا، كان كومبلي يستمر، فتفضل الفرقة شغالة بنفس قوتها. من أرشيف المسرح لهذه السهرة اخترنا عزيز المستمع المسرحية الفكاهية الانتقادية مراتي بوليس حربي، التي قدمتها فرقة نجيب الريحاني المسرحية على مسرحها بالقاهرة عام 1957. والمسرحية بطولة ميمي شكيب، عباس فارس، مريم منيب، عبد العزيز أحمد، عادل خيري، سعاد حسين، محمد شوقي، سيد سليمان، محمد عوض، نجوى سالم، عبد الحميد زكي، حسن حسنين، أديب الطرابلسي، وسهير الباروني. مسرحية مراتي بوليس حربي من تأليف بديل خيري، إخراج سراج منير. بزور الفنان محمد عوض من الشرقية؟ من الشرقية. يعني انتوا شرقوة، الكرم كله بقى الشرق، ومن ناحية الأب. والأم تركية؟ الأم نص تركي ونص صعيدي. صعيدي؟ ده انتوا خلطة يعني رهيبة. يعني أمها تركية وأبوها صعيدي من سوهاج، يعني نشأتوا كأولاد يعني نقول عرق تركي شرقاوي صعيدي يعني بحري. بس أنا نص شرقاوي وربع صعيدي وربع تركي، يعني بس النص نص. أيوة اللي طبعا الوالد. لا أبوه وأمه من الشرقية. لكن ما زرتش الأماكن دي يعني؟ سافرت الصعيد، سافرت تركيا، سافرت الشرقية. لا لا لا، أنا رحت الشرقية كتير وأنا صغير مع والدي، لكن أنا ما رحتش. كان في بقايا من العائلة هناك؟ عزور العائلة هناك؟ ولا زالوا موجودين طبعا. على اتصال بيهم ولا أصبحت اتصالات ضعيفة مع الوقت؟ اتصالات ضعيفة لكن متواصل لغاية قريب يعني. يعني لا بنتواصل يعني. ايه ذكرياتك عن عائلة امي اللي هي في سوهاج دي؟ متواصل معاها. ايه ذكريات حضرتك عن فترة الطفولة في السفر سواء في الصعيد او في الشرقية، يعني تتذكر ايه؟ انا سافرت الصعيد، انا سافرت الأقصر وأسوان رحلة مع المدرسة. رحلة يعني ما قابلتش بزور من ناحية الأم؟ لا، بنقابلهم هنا في القاهرة، عائلتها بنجتمع هنا في القاهرة وبقابلهم هنا في القاهرة، وعائلة كبيرة جدا بيجوا من الصعيد، يعني لهم مواعيد بيتقابلوا فيها كلهم. ده هي والدة حضرتك يعني اسمها كان مميز جدا، من قبيلة القلوب. هي من قبيلة اسمها مازن، ودي قبيلة مش عيلة، قبيلة جات من الجزيرة العربية، وقبيلة كبيرة ومرتبطين ببعض جدا وبتجوزوا من بعض يعني. أيوة. أمي هي اللي خرجت عن المألوف شوية، فلا بنتقابل ومرتبطين جدا جدا. إيه العادات اللي بتكون سائدة في القبائل؟ عادات التمسك ببعض قوي، أنت قريبي يعني، أنت يعني خلاص يعني، القرابة شيء مهم عنده. وفي الشرقية في الشرقية برضو في قرابة، وقرابة قريبة جدا، وكانوا مرتبطين بوالدي جدا. لا أنا بتكلم إيه العادات السائدة في محافظة يعني الشرقية؟ في الشرقية اللي هم بيساعدوا بعض، ولازم تساعد يعني. ما فيش حاجة اسمها إن قريبي يعني وما ساعدوش، أو بلديتي وما ساعدوش. يعني أنا أفتكر جدا والدي كان مثلا بينام الساعة 5 الصبح، الساعة 5:30 6 ألاقي ناس جايين من البلد بيقولوا صحي بابا عشان عايزين نشوف نعين ابننا في اللي، ولا عايزين نعالج فلان. ما كانش يتأخر، يصحى ما نمشي ساعة، ما كملش ساعة يصحى وينزل وياخدهم ويفطرهم يعني ده واجب. خلاص اتعلمت انه القرابة دي ليها منزلة عنده كبيرة. اسمع، نعم، امسك على 50 جنيه وانا هساعدك. 50 جنيه؟ خمسين جنيه مش شوية يا فوزين، دي قصة الخمة البائسة، دي قصة خالدة اتحرق دم فيها، مش معقول أبدا يا فوزين. يا شيخ اتلقى، احنا لاقيين يا فوزية. بس يعني يعني ايه؟ قولي 60، قولي 70، يعني دي قصة خالدة يا فوزية. 60 70 ايه؟ انت متخرج؟ ايوه يا روح، ايوه. طب خلاص الموضوع في حكم المنتهى. خلاص يا ضيف كده يعني وافق الاستاذ عاطف على كل شيء؟ ايوه وافق. ايوه طيب. ايوه بس لو سمحتوا كنت عايز اعرف الشروط من الاستاذ ضيف نفسه. الله، انا شحنا يا استاذ عاطف. ايوه بس ما تفقناش على المبلغ. طيب مفيش مانع. أيوة. انا هدفع لك 200 جنيه في الاول، هنشر القصه باسمي واعملها دعايه ضخمه، وكل بقى ربح يجي من الطبعه الاولى والثانيه والثالثه والجميع الطبعات هكذا. 200 جنيه مش شويه؟ في قصة الجنة البائسة دي قصة خالدة، هيصرف مبالغ كتيرة في الدعاية. 1000 جنيه على الأقل. 1000 جنيه؟ 1000 جنيه في الدعاية. أيوة وطب 1000 2000 3000 حسب الظروف يعني. ما تيجي ونقلب. نقلب؟ نقلب يا فارس، بدل أنا ناخد 200 والدعاية 1000 نقلب. أنا آخد 1000 والدعاية 200. إيه؟ ده مش ممكن. خليهم 990. المخرج السينمائي عادل محمد عوض ابن الفنان الكبير الفنان الكوميدي محمد عوض. الحقيقة ان العائلة عند حضرتك عائلة فنية ممتدة، يعني احدث نقول المنضمين ابنة حضرتك الفنانة جميلة عوض برضو حبت الفن من خلال ارتباطها بوجود الفن عند حضرتك. كانت بتحضر معاك؟ كان بتحضر معي التصوير، بتحضر معي كل حاجة، وبتحضر مع مامتها ممثلة رندا. فنانة رندا برضو اطلقت على نفسها رندا عوض. اسمها رندا عوض برضو. رغم انها لبنانية اصلا، من اب لبناني. اب لبناني وام مصرية، لكن عاشت في مصر. نصها مصري ونصها لبناني. لا ده انتوا عاملين خلطة شرقي صعيدي. الحمد لله. تركي لبناني. التنوع ده اعتقد انه مفيد، اعتقد بيثري الاجيال وبيخلي الانسان يعني ذكي وما بيجيلوش زهايمر وحاجات ما. هو معروف ان المخرج عادل محمد عوض بيطلق عليه المخرج المتمرد على ذاته، يعني حضرتك قلت لي هذا الموضوع، وكمان مرتبط بالسايكو دراما. ليه؟ لا هو انا ابتديت علشان انا بتمرد على ذاتي، لاني انا لما كنت في المعهد وطلعت الاول على 10 دفعات، وده كانت حاجه كبيره جدا ان اول مره مخرج او طالب في المعهد سينما يطلع الاول على 10 دفعات، اكبر رقم في التخرج. بمشروع تخرج حاجة اسمها فانتازي ميوزيكال أو شكل الفيلم كده. بعد شوية مردت على دوت ورحت عملت حاجة اسمها سايكو دراما، وبعد شوية مردت على دوت وعملت فيلم سياسي اجتماعي، وبعدين بقى مردت على دوت وبعدين عملت فيلم استعراضي، وبعدين مردت على دوت وبعدين عملت فيلم شبابي اجتماعي، يعني مفيش فيلم شبه التاني عندي. وبعدين عملت فوازير، وبعدين انطلقت للفيديو كليب، وبعدين الفيديو كليب مفيش حاجة شبه التانية. اذا هو ده التمرد اللي مقصود بيه كلمه التمرد، بس ان انا مكرر المسرح ايضا ليك. بكتب مسرح وبكتب سينما وبنتج، يعني فانا يعني متنوع ومتمرد على ذاتي، او يعني كل فتره لازم تغير. لازم. هل نقول ان بطبيعه حضرتك ملول الى حد ما؟ مش ملول، ببقى عايز تغيير بالصدارة. لا ملول ده في موضوع تاني، بس في الشغل انا ببقى عندي هاجس اني عايز اعمل كده، يعني التي عندي هاجس اني اعمل فيلم كوميدي، عايز اعمل فيلم اكشن، حاجات انا ما عملتهاش. ما اقدرش اموت من غير ما اعملها. ربنا يديك الصحه. عندي وجع لحاجه معينه ونفسي اعملها، بس هو ده كل فتره بيلح على حضرتك اتجاه معين تبتدي تتخصص فيه وتبحث فيه بشكل واسع علشان تقدمه. ايوه بالظبط. حاليا المخرج عادل محمد عوض ايه اللي بيدور في ذهنه؟ يعني عايز يقدم ايه؟ يعني قدمت الوان مختلفه زي ما ذكرنا، عايز تعمل ايه دلوقتي؟ عايز اعمل مسرح كوميدي استعراضي، عايز اعمل افلام كوميدي. يعني تعود للخط اللي هربت منه في البدايه ممكن نقول، لانه كان خط الاب الفنان الكوميدي محمد عوض، فما حبيتش وقتها انك عايز تدخل مجال مختلف. لا، هو دايما اولاد الكوميديانات بيبقى عندهم حاله من التجهم وبيبقوا عايزين يبعدوا عن الكوميديا، لانه بيعتقدوا ان الكوميديا حاجه خفيفه او حاجه بتاع، بس الزمن والنضج بيغير لك افكارك. ده انا اعتقد ان الكوميديا اصعب من التراجيديا. يعني طبعا انا سهله ابكي الناس لكن صعب اضحك الناس. طبعا صعب جدا تضحكي الناس، بس ده بيبقى برضه جزء من التمرد. يعني حتى ده يعتبر جزء من التمرد، ان انت بتعتبر نفسك انك انت مش ابن الكوميديان فانت عايز تعمل حاجه ثانيه، فده في حد ذاته لا، ده نوع من التمرد. واعتقد مع الزمن بيبقى الواحد بيقل حاله التمرد ويبتدي عايز يعمل، عايز بقى يشتغل بطريقه اكثر عقلانيه واكثر موضوعيه واكثر في امان اكتر. يعني بيبحث عن العمل اللي يبقى اكتر امان، اكتر قريب للجمهور. رغم ان كل الاعمال اللي حضرتك قدمتها كانت اعمال ناجحه، يعني الحمد لله. حتى الفيديو كليبس اللي حضرتك قدمتها كانت كلها اعمال لقت نجاح واستحسان من الناس. وبعدين حضرتك ما فيش فنان تقريبا ما عملتلوش فيديو كليب. لا الحمد لله. يعني فيش مطرب او مطربه، مش مطرب او مطربه في العالم العربي ما عملتلوش. مش كده؟ انا لفيت العالم العربي، الفيديو كليب ده فسحني جدا، لان كنت بفسح بطلع لبنان وبنزل اليمن وطلعت البحرين وبعدين رجعت تونس وبعدين رحت المغرب، كل دي الدول دي رحتها بسبب ان انا مخرج فيديو كليب، بسبب ان انا مخرج سينمائي. في الدول اللي حسيت انك مرتبط بيها نفسيا او كنت معجب بيها؟ شمال افريقيا كله، بحب شمال افريقيا، بحب تونس وجزر المغرب بشكل جنوني، وبيسموني مجنون شمال افريقيا. انا كمان بقول ايه، طب ما احنا شمال افريقيا فينا تشابه رهيب. وخلي بالك الفاطميين اللي هم جم من تونس جم حكموا مصر 250 سنة، وخلي بالك ان المصريين اللي راحوا حكموا تونس برضو كانت في مرحلة معينة، وفي كلامهم كلام كتير صعيدي، يعني يقول لك على بحداية حدانة. فهم بيستخدموا كلام صعيدي يعني عندنا. وبعدين المسلسلات الصعيدي بتنجح ليه في العالم العربي؟ يعني ليه اللهجة الصعيدي بتنجح في العالم العربي؟ اكيد في حاجة معينة بتجذبهم جذورهم، ان هم من هذه الجذور، من جذور صعيدية. تونس الجزائر والمغرب فيها من أصول صعبية كبيرة جدا. إيه الاختلافات في الفيديو كليب عن الأعمال السينمائية اللي حضرتك بتقدمها؟ يعني لو كده حطينا نقاط عريضة. أهم ميزة في الفيديو كليب عن الأفلام إن مساحة التجريب، عندك مساحة تجريب مرعبة، عندك مساحة إنك تعملي شكل تخترعيه من دماغك بدون أي ضمانات. الفيلم أنت بتعمليه الجمهور بتعمليه، مش عايزة تتجنني زي النزوم، لا عايزة تبقى في إطار شوية عائل. لكن الفيديو كليب عندك مساحة للجنون، عندك مساحة إنك تعملي حاجة، عندك مساحة إنك تجربي حاجات في الإخراج، تجربي حاجات في المونتاج، تجربي حاجات ما اتعملتش قبل كده. وبعدين بيديك فرصة إنك تنشطي ذهنك، تجيبي فرصة إنك تبقي شابة أكتر. فيديو كليب فسحة، عامل زي البلكونة في البيت. حضرتك لما بتبقي تعبانة في البيت وزهقانة بتخرجي تقعدي في البلكونة شوية، شغل الفيديو كليب كده كأنك رحتي قعدتي في البلكونة شوية كده ارتحتي خالص، تحس انك عايزة ترجعي تاني تخشي بيتك اللي هو السينما. ده احساسي ناحية الفيديو كليب، كأنها فسحية كده للبلكونة. يعني حضرتك قدمت فيديو كليب كتير جدا، يعني لو قلنا مثلا مدحت صالح طبعا، وهاني شاكر وعلي الحجر ومحمد الحلو وأصالة وسميرة سعيد ولغاية محمد محي ومصطفى قمر وإيهاب توفيق وأنوشكا وناديا مصطفى وأركان فؤاد، أنا هقعد أعد كتير قوي قوي قوي. يعني أكتر فيديو كليب حبيته وكان مختلف بالنسبة لك؟ أنا حبيت مجموعة من الأغاني. يعني اضرب لنا مثال. معقول نتقابل تاني لهاني شاكر، غير من خدت جايزة دولية في الأرجنتين أحسن فيديو كليب في العالم، فبحبها جدا. حضرتك خدت مجموعة من الجوائز الحقيقة يعني. فغير معقول نتقابل تاني، حلوة وبحبها جدا. معقول نتقابل تاني، معقول اسمح لي حضرتك، بما اننا على اعتاب عام جديد، كنت ايام الفنان محمد عوض بتحتفلوا ازاي ببدايه عام جديد براس السنه؟ كان كل سنه حفله راس السنه بتتعمل في المسرح على خشبه المسرح، وبعدين ننتقل للبيت، وكل كل اللي موجودين يروحوا، كل الفنانين يجوا على البيت يعني غالبا، ولو ما فيش مسرح فطبعا في حفلة رأس السنة في البيت دي حفلة وتسهروا للصبح. طبعا كل فنانين مصر، طبعا في فنانين زي أستاذ حسن يوسف ما بيجيش بالليل، ده بيجي في الفطار يعني من أصدقاء الفطار، يجي على الصبح. يجي الصبح بس يكلم التليفون والدتي بيقول لها أنا جاي فحضر الفطار، فتقول له حاضر، وتصحي والدي قبل ما يجي حسن يوسف يجي يلاقي الصفرة معمولة كلها. كان هو صديق، هم قدموا مجموعة جميلة مع بعض من الأعمال. أستاذ حسن يوسف ومحمد عوض ويوسف فخر الدين كلهم قدموا أكثر من 18 فيلم مع الأستاذ الكبير حسام دي مصطفى، الثلاثيات، أفلام الثلاثيات، شاطين بحر شاطين في أجازة، حاجات كتير جدا جدا، أصعب جواز، كمية أفلام البنت والحب، كمية أفلام كبيرة جدا جدا جدا، وفي أفلام كان ثنائيات هو حسن يوسف بس، فعمل أفلام كتير قوي سوا، يعني عملوا أفلام كتير قوي سوا، تزاملوا كتير، علشان كده ربط بينهم صداقة قوية غير طبيعي. ما زلت على اتصال بالفنان حسن يوسف؟ لازلت بحب أعيد عليه في الأعياد، لازم في تواصل يعني، بحكم ان هو كان صديق مقرب. أعيد عليه. انت بتحسب ايه؟ بعمل كشف المصاريف على فكرة، ده الميزانية خربت قوي، الخطة دي غالية كده. ايه انت طول النهار ما وراكش شغلانة غير الميزانية؟ هات 10 جنيه. 10 يا اخويا؟ انت عارف لفوقك حاجة، احنا دلوقتي مش في مهمة رسمية. يبقى لينا بدل سفر. هات 10 جنيه. ده كان عمك يدبحني. يكون احسن. هات 10 جنيه. انت ذاكر كده ايه؟ ما تتكلم. هتعمل فيها ايه؟ نعم انتوا هتتفقوا عليا، ما هو يتجيبوا 10 جنيه اسيبكوا واسافر. لا ولا اديله اديله. خد الخط. خد. ادي 5. المخرج السينمائي عادل محمد عوض ابن الفنان الكبير الفنان الكوميدي محمد عوض. حقيقة احنا بنتمنى طبعا عام جديد للجميع، وكل سنة والجميع بخير، وهنستكمل اللقاء في بداية السنة الجديدة، احنا هنبتدي مع بعض بداية جديدة. لو اخترت نسمع من احد الاعمال سواء لحضرتك سواء لوالدك، نسمعه مع بعض نختم بيه حلقة النهاردة واحنا بنختم سنة جديدة. اختار مطرب العواطف، الغنوة بتاعت مطرب العواطف، مسرحية مطرب العواطف، في لحنين حلوين قوي، وفي لحن الأستاذ بليغ حمدي، وبموت في الألحان اللي عملها في المسرحية دي. يعني رغم ان الفنان محمد عوض كان صوته ليس بصوت مطرب بصراحة يعني، لكن قدر يغني وكان جميل. والغنوة كانت الناس بتضحك وتعيط في نفس الوقت، كان بيغني بطريقة عاطفية فظيعة، فكانت الناس بتصرخ من الضحك وفي نفس الوقت كانت بتدمع، كان شيء غير عادي. وهي توزيع أندريا رايدر، وده الحين أستاذ بليغ حمدي. يا ريت نسمع. أنا مدير شبابك يا حلوة باحتدال، أنا مدير شبابك يا حلوة باحتدال، قولي سبب عذابك الله لا يكسبك، لو سارك يوم شباب، لو سارك يوم شباب، الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. كل الشكر لمونتاج بيومي أحمد.